القرى يكنى أبا بكر أحد الأئمة أمام خطاب الأثبات، وكان يقال إنه أعلم الناس بكل فن. قال ابن أبي خيثمة حدثنا أبو سلمة التبوذكي حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال جلست جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، فلما راح أحدا أنسق للحديث من الزهري الزهري متى ولد؟ 50 ما أحد يتكلم إلا إذا سئل. نحن نسأل متى توفي؟ 120 أخي. نعم قيل هذا قيل فوق هذا صحيح. كم تحفظ؟ أعطنا 5 من مشايخ و5 من تلاميذ. 5 من مشايخ و5 من تلاميذ. نعم مشايخ نافع سالم زهري سعد مسيب أبو سلمة عبد الرحمن ما يروي عن الصحابة مشايخه كل ذلك مشايخ. أنا سبي مالك من الصحابة قال تلاميذه أعطينا تلاميذة 5 من تلاميذة. خالد العيني نعم خالد العيني ويونس ومعمر أبو خالد دلاني تقصد خالد أبو خالد دلاني أبعدنا يونس يونس بن يزيد العيني وأبو سفيان العيني ومعمر ومالك وقال أحمد بن حنبل قيل لسيد سفيان يعني ابن عيينة قال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا أبصر بالحديث من الزهري قال نعم وروى ابن عدي بإسناده عن الليث قال كان ابن شهاب يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته وعن عمر بن عبد العزيز قال ما رأيت أحدا أحسن سوقا للحديث إذا حدث من الزهري. وعن أيوب السختياني قال ما رأيت أعلم من الزهري قيل له ولا الحسن قال ما رأيت أعلم من الزهري. وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري ما استعدت حديثا قط ولا شككت في حديث قط إلا حديثا واحدا فإذا هو كما حببت. وقال أحمد الزهري أحسن حديثا وأجود الناس إسنادا. وقال عمر بن عبد العزيز يقول لم يبقى أحد أعلم بسنة ماضية منه وكذا. قال مكحول وقال الثوري مات الزهري يوم مات وما أحد أعلم بالسنة من منه. وقال هشام بن عمار أنبان الوليد عن سعيد عن هشام بن عبد الملك أن هشام بن عبد الملك سأل الزهري أن يملي عليه على بعض ولده شيئا من الحديث فدعا بكاتب فخفى فأملى عليه 400 حديث فخرج الزهري من عند هشام فقال أين أنتم يا أصحاب الحديث فحدثهم بتلك الحديث 400 ثم لقي هشام بعد شهر أو نحوه فقال للزهري إن ذلك الكتاب قد ضاع فقال لا عليك فدعا بكاتب فأملى عليه ثم قابل هشام بالكتاب الأول فما غادر حرفا واحدا. قال أبو حاتم الزهري الرازي أثبت أصحاب أنس الزهري ثم قتادة ثم ثابت البناني. هذا كلام تقدم نظيره بالأمس. يعني كل شخص يتحدث عما يرى في هذه الشخصية العلمية. تقرأ عن شخصية الزهري أو تقرأ عن شخصية قتادة يعني تقرأ عن شخصية الأول تقول هذا أعلم أهل الأرض ثم تقرأ ترجمة الآخر تقول هذا أعلم أهل الأرض. وهؤلاء أئمة كبار، ولكن المهم من ذلك هو معرفة طبقات أصحابهم حيث نستطيع أن نميز ذلك عند الاختلاف. وهذا من المهمات في علم علل الحديث، وذلك لابد أن نحفظ طبقات أصحاب الزهري لنميز حديث فلان عن فلان. وإذا اختلف أصحاب الزهري من نقدم؟ بدون ضبط الطبقات لا نستطيع أن نقدم هذا على هذا. وهذا ما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى وسيناقشه مع المؤلف رحمه الله تعالى في آخر الكتاب. سيذكر عددا من الطبقات وأشياء كثيرة من المهمات، يذكر فيه فلان أو المرتبة الأولى المرتبة الثانية ومن هم منهم من الحفاظ الثقات ومن هم من يقال عنهم من الشيوخ. إذا اختلف هذا عن هذا من نقدم؟ كما ما قال في ساق في أحد كثيرة في الزهري ومقدمه قول معمر، ومع هذا لا يمنع أيضا من الخطأ أصلا الزهري كما قال مسلم في كتاب التمييز أخطأ الزهري في 90 حرفا. ومنهم يحيى بن أبي كثير الطائي ويبنى أبا نصر من أهل المدينة، سيأتي إن شاء الله جميع الطبقات حديث عن هؤلاء وعن مراتب أصحابهم. طبعا المكثرين نحن نتكلم عن المكثرين، قلنا أن علي المديني يقول أن حديث الإسلام تدور على ستة، هي الإسلام تدور على ستة، من يعرف ستة؟ نعم يحيى بن أبي كثير في فين؟ يقول علي المديني، هل أقول علي المديني طبعا؟ لا يعني يقول في الطائي طبعا مولاه، الطائي مولاه هذا في اليمن، ولم يكن حاج في اليمن لستة أشهر، نعم مذهب علي المديني أن الراوي حاج في اليمن ستة أشهر ينسب إليهم، ولكن لا يضر عموما هو يعطي العراق وغير نجد عموما عاش أثمين وكتبها يقول اليمامي. نعم قتادة من دعام السدوسي، قتادة من دعام السدوسي بصري سنة مهران العمش، الأعمش عمرو دينار، عمرو دينار في مكة ومالك، لا والزهري، والزهري في مدينة، هذا خمسة رواه. نعم سنان عمرو دينار كوفي، كوفي سنان الأعمش لا رقم واحد أبو إسحاق السنان، أبو إسحاق السنان كان أحد الأئمة واسمه يكنى أبا نصر بن أهل اليمامة واسمه بكثير صالح بن المتوكل، قال كان أحد الأئمة الربانيين والحفاظ المتقنين، فقال أيوب ما بقي على وجه الأرض مثل يحيى ابن أبي كثير. وذكر ابن المديني أنه سمع يحيى بن سعيد يقول قال شعبة حديث يحيى بن أبي كثير أحسن من حديثي أحسن حديث يحيى بن أبي ابن أبي كثير أحسن من حديث الزهري، وروى عبد الرحمن بن الحكم ابن بشير قال كان شعبة يقدم يحيى بن أبي كثير على الزهري، والحكاية التي ذكرها الترمذي عن أيوب فخرجها ابن عدي عن الحسين ابن يوسف عن التقديم إن شاء الله سيأتي طبقة الحفاظ قد يكون الراوي في الجملة أوثق من فلان، لكن من حيث التخصيص لا يلزم، هذا التخصيص لا يلزم، وقد يكون الفاضل مفضولا في بعض الرواة لعدم ضبطه. وسيأتي إن شاء الله مثلا حديث معمر بن راشد، هذا ثقة ثبت روى عنه عبد الرزاق 10,000 حديث، ولكن مشكلة معمر إذا روى عنه العراق خلط، وحديث معمر عن ثابت البناني معلولة، معمر على ثقة في ثابت في كلام، وقد يكون هو دون معمر أضبط من معمر في ثابت. والحكاية التي ذكرها الترمذي عن أيوب خرجها ابن عدي عن الحسين ابن يوسف عن ابن يوسف عن الترمذي، وكان يحيى ابن أبي كثير يرسل، وضعف يحيى بن سعيد مرسلاته وقال هي شبه الريح، وقال احمد لا تعجبني مراسيل. طبعا اذا قال مراسيل من اذا قال عنه يرسل شبه الريح؟ وما المقصود بمرسلاته؟ هو لا يرسل النبي صلى الله عليه وسلم. جيد، ما في غيره؟ يعني يرسل للصحابه قبل ما ادري انا سالت قبل قليل ذكرت انت انه يرسل اذا ما المقصود طيب هذا الكلام الان؟ في مرسل انما مرسلات شبه الريح، ما يقصد الاوائل بهذه العباره؟ عشان افهم كلام الاوائل قسمت من قبل قليل ثلاثة أقسام تقريبا، لو إذا كان لا يروي عن ثقة لا لا أبي الرسالة، مقصود الرسالة هنا ما أبي التفصيل، يعني ما مقصود عند الرسالة عند الأوائل، ما هو المرسل عند الأوائل وما موصل عند الأواخر حتى نفهم عبارة الأوائل. لأن الأوائل اصطلحوا على معنى والأواخر اصطلحوا على معنى، الأواخر اصطلحوا على أن ما يقال عن شيء مرسلا إذا كان تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الأوائل لا يقصدون في المرسل هنا ما يروي يحيى كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون مجرد المنقطع، ما مجرد أن يروي يحيى كثير عما لم يسمع منه إنه معلولة، فهكذا عندهم المرسل يسمونه، بمعنى أن ما قيل مراسيل فلان قوية يعني منقطعات يقصدون به، كما رسل أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي قوية هذه، وإن كانت منقطعة مرسلة الأوائل، مرسى منقطع الصلاح على الواقع. ثاني مرسلة قوية. سعيد المسيب قال مرسيل قوي، ليس مرسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسيل عن عمر وعمن في هذه الطبقة. هذا اللي يقصد الأوائل بأنها مرسيل قوية، اللي هي المصطلح الأواخر المنقطعة، لا يقصد المرسل اللي هو مجرد محصورا في ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد لا تعجبني مرسيله لأنه قد روى عن رجال صغار ضعاف. نعم رجال صغار ضعاف، لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختلف المعنى. لكن يقصد يروي عن الثقات بما يسقط من الضعفاء. فدلنا مرسيلها ليست بالقوية، فالأوائل يقصدون تارة المرسل يروي التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصدون بها المنقطع، يقصدون بها المعضل، كل هذا يسمونه مرسلة. وعلى هذا الضوء ألف الإمام ابن أبي حاتم كتابه في المرسيل عن أبيه عن الأئمة في سند منقطعة. نعم ما الداعي إلى الإرسال عند المتقدمين؟ الدواعي كثيرة، الدواعي كثيرة عندهم، تارة رغبة في علو الإسناد، تارة ثانية أن يكون الشيخ الذي هو واسطة ضعيف، تارة يكون الداعي التدليس هو مدلس يسقط الضعيف يصل الحديث الثقة، كما كان بلو بقية يسقط يوسف بن السفر عن الأوزاعي ويجع حديث عنه عن الأوزاعي، إذن يوسف بن السفر متروك يوسف بن السفر فيسقط ويروي هذا عن هذا. شيخ قول شيخ شبه الديخة لا اعتبار بها. اي نعم لا اعتبار بها. وليحيى بن أبي كثير كلام حسن في علم المعارف والمحبة والخشية والمخاوف. قصد السلوك يعني. نعم. من السلوك قصد. أي قصد نعم مسألة علم السلوك ومسألة الوعظ والإرشاد وأحوال القلوب. ومن هو أيوب بن أبي تميمة السقياني. نعم أحد أكابر أئمة العلماء يروي بكثرة، هو من أكابر أصحاب محمد بن سيرين، سيأتي إن شاء الله تقسيم أصحاب بن سيرين، وهذا التقسيم لم يحفظه لا يمكن أبدا أن يضبط علم العلل، لكن لا بد أن تضبط هذا التقسيم، تعرف أكابر أصحاب فلان حتى إذا اختلفوا من ترجح لا بد. فإن شاء الله يأتي حديث عن الطبقات ثم نناقش ما يدك قوة بحيث تراجعون وتحفظون أصحاب أبو هريرة تحفظهم إذا اختلفوا من تقدم، أصحاب بن سيرين اختلفوا من تقدم، أصحاب قتادة إذا اختلفوا من تقدم، أصحاب المكثرين كإسحاق السبيعي يحيى بن أبي كثير الزوري من تقدم إذا اختلفوا، لا يمكن عندك ضبط لمن المقدم منهم والمؤخر، لأن يعني بعض قد يرجع بها عنه ثقة، لا ليس بلازم يكون الثقة مقدمة في فلان، قد يكون ثقة ثبت إمام كبير بمنزلة شيخه في العلم، لكن فيه في كلام من ذلك كما قيل عن الإمام زهير بن معاوية قال انه احفظ من 20 مثل شعبة من قوة حفظه وإمامة قدره، وهو أبو حرب، ولكنه إذا روى عن إسحاق السبيعي وإن كانت الرواية صحيحين روى عنه بآخره، روى عنه بآخر حياته ما ذكره في أول حياته، لأن إسحاق السبيعي من الكبار ولد سنة 32. أحد الأئمة الإعلام الربانيين الحفاظ الأتباع الأثبات، وكان شعبة يقول حدثنا أيوب السختياني وكان سيد الفقهاء، وكان قال أبو خشينة سألت محمد بن سيرين من حدثك بحديث كذا وكذا قال حدثني الثبت الثبت. نعم وكان مالك يقول كنا نقرأ على أيوب فيبكي إذا مر بالحديث بكى فيعمل بنا بكاءه أعظم من حديثه. وحدث عنه مالك بن أنس وقال ما حدثتكم علي عن أحد إلا وأيوب وإلا وأيوب أفضل منه. إلا وأيوب. إلا وأيوب. مو بجوز الإشام. نعم. إلا بس إذا أتى بإلا قصل. إن هنا ليس استثناء أتى بالواو. واو هنا ابتدائية أحسن. الواو ابتدائية. إلا وأيوب. لأنه ما قال إلا أيوب. حتى نحمل قضية هذا مستثنى واجب النصب أو يجوز الإشام. أتى بالواو هنا. فتكون أيوب مبتدا وما بعد خبر. إلا وأيوب أفضل منه، وروى عنه عن شعبة مثله، وروي عن شعبة مثله وروي عن شعبة وروي يعني تقول له وروى أحد العباد لأنه ما وحدث عنه مالك بن أنس وقال ما حدثكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. إلا وأيوب أفضل منه. إلا وأيوب أفضل منه أفضل منه وروي أو روى عن شعبة مثله وروي يعني وروي عن شعبة مثله وعن هشام بن عروة قال ما قدم علينا أحد من أهل العراق أفضل من أفضل من أيوب السختياني ومسعر. وقال ابن أبي مليكة مسعر سيأتي أيضا حديث عنه لو ترجمة خاصة. كان يقال عنه المصحف مسعر، هذا مسعر بن كدام، قال عنه المصحف لقوة حفظه. وقال ابن أبي مليكة أيوب ما بالمشرق مثله. وقال عبد الوهاب الثقفي سمعت ابن عون يقول عليكم بأيوب فإنه أعلم مني. قال وسمعت يونس يقول عليكم بأيوب فإنه أعلم مني. وقال ابن المبارك لم أرى رجلا أفضل من أيوب. وقال ذو القواريري سمعت حماد بن زيد يقول سمعت أيوب ويحيى بن عتيق وهشاما يتذاكرون حديث محمد بن سيرين فذكروا حديثا فقال أيوب هو كذا، فخالفه هشام وهشام ويحيى ثم لم يقوم حتى رجع إلى حفظ أيوب. نعم أيوب في ابن سيرين أوثق من هشام، هشام هذا هو ابن حسان ومن الثقات في ابن سيرين، لكن أيوب أوثق منه. إذا اختلف أيوب وهشام نقدم أيوب، وهذا من الطبقات التي يجب حفظها. نعم. قال فراد أيوب أن يضع من نفسه فقال وما الحفظ وأي شيء الحفظ هذا فلان يحفظ. قال حماد رجل رأيته يضحك أو يضحك به. وقال ابن معين أخرى أيوب ثقة وقوه أثبت من ابن عون، وإذا اختلف أيوب وابن عون في الحديث فأيوب في الحديث فأيوب أثبت منه. وسئل ابن عيينة ابن معين عن حديث الأيوب اختلاف ابن علي حلية وحماد بن زيد. ابن علي ذا وسعيد بن ابراهيم هذا شيخ الإمام أحمد، شيخ الإمام أحمد وحماد بن زيد وحماد بن زيد. فقال إن أيوب كان يحفظ وربما نسي الشيء. قال يحيى أخبرني عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن أيوب أنه كان إذا قدم البصرة يقول خذوها رطبة قبل أن تتغير، ولم يكن يكتب ولا يكتب يمنع من هذا وهذا. طبعا احتياطا منهم لقوة حفظه طبعا لأنهم بالحفظ والذين تقدم طبعا عندنا تفصيل هذه المسألة قدم بالأمس قبل الأمس تفصيل هذه المسألة. وأنا جماعة العلماء تارة ورعة وتارة خشية ينقل عنهم ما ليس من حديث تارة يعتمد على الحفظ تقدم الأسباب وحديث عن ذلك. قيل ليحيى كان شعبته هم كان شعبته هم أن يترك حديث أيوب. قال كان أيوب خيرا من شعبة ولكن لحال أنه كان يتحفظ ولم يكن يكتب. قال يحيى وأيوب ويونس وابن عون هؤلاء خيار الناس. وسليمان يونس هذا هو ابن عبيد. وسليمان التيمي أيضا. وذكر ابن مهدي حماد بن زيد قال لي أيوب لقد كنت أجمعت أن لا أحدث بشيء أختلف علي فيه. وقال سلام بن أبي مطيع قال أيوب لو كنت كاتبا عن أحد من الناس كتبت عن ابن شهاب ومنهم مسعر بن الكدام. لا منهم مسعر